إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه ستة أسئلة لمراجعة المجلس الماضي لاختصاره وتثبيته. سؤال 117: ما المراد من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره عن عدد من الصحابة ما مراد شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكره له من عدد من رواه من الصحابة؟ نعم، حديث وستفترق أمتي، افترقت النصارى إلى 71 فرقة، وافترقت اليهود إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وعند الترمذي والحديث حسن: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن المراد بقول ابن تيمية رحمه الله وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المراد به حديث وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. نعم. 118: ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الفرق كلها في النار وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار؟ هل يعني الخلود في النار؟ هل يقتضي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها في النار أي أن كل أهل هذه الفرق، كل هذه الفرق وأهل هذه الأهواء كلهم مخلدون في النار؟ لا يقتضي هذا، لا يقتضي هذا الجواب. كل فرق المراد بها من حيث الوعيد بادئ ذي بدء كل فرق الأهواء والبدع متوعدون بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن العذاب بالنار على حسب اعتقاد الفرقة، فمن كان مكفرا ببدعته من كان مكفرا ببدعته فهو مخلد في النار، ومن ليس بمكفر ببدعته فمآله كمآل أهل الكبائر، فمآله كمآل أهل الكبائر. حديث 19، من المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهي الجماعة كلها في النار إلا واحدة؟ قيل من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم هي الجماعة. من المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الجماعة؟ نعم، جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني الجواب المثالي من المراد؟ يعني صلى الله عليه وآله وسلم جماعة المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة وليسوا أهل البدع والشذوذ والتفرق، وليسوا بأهل البدع والشذوذ والتفرق. وكما مرت بنا نصوص في ذم الافتراق والتحذير منه، يجب أن يعلم وأن يعرف ما هو مبدأ الافتراق والاختلاف، هو الأهواء، هو الأهواء. ولذلك سيمر بنا من النصوص تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه، سيمر بنا إن شاء الله. 20 بعد 100، ما العلاقة بين قول الله تبارك وتعالى وخضتم كالذي خاضوا مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة؟ ما العلاقة بين قول الله عز وجل وخضتم كالذي خاضوا مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة؟ نعم، لأن المقصود من قوله جل جلاله وخضتم كالذي خاضوا هم أهل الأهواء ومتبعو الشبهات، أهل الشبهات والبدع من الشبهات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من أهل الأهواء والبدع بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذه هي الفرق، هم متبعو الأهواء والمحدثون والمبتدعون في دين الله. طيب، السؤال 21 قبل 100، قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق إلى 3 أقسام. قسم ابن تيمية الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق إلى 3 أقسام، فما هي هذه الأقسام 3؟ إيش يقول؟ ارفع صوتك شوي. افتراق في الدين، افتراق في الدنيا، افتراق فيهما معا. افتراق في الدين، وافتراق في الدنيا، وافتراق فيهما معا، وافتراق فيهما معا. السؤال الأخير لآخر ما ذكرته في المجلس الماضي، 22 بعد 100، ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بمسجد بني معاوية فصلى فيه 2 ركعتين ودعا ربه طويلا وسأل ربه جل جلاله 3، فأعطاه الله تبارك وتعالى 2 ومنعه 3، فما هؤلاء الدعوات 3 التي دعا بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هو الشاهد من هذه الدعوات الثلاثة على وقوع الاختلاف في هذه الأمة؟ وما المراد بمسجد بني معاوية؟ وهل بواقعة العين هذه يشرع أن نشد رحالنا إلى مسجد بني معاوية فنصلي فيه ونخصه بصلاة ودعاء أم لا؟ نعم، هذا لطوله ودقته يكون احتسابا، أقول لطوله ودقته يكون احتسابا. نعم، ها يا شيخ، بسم الله. إيش المراد بمسجد بني معاوية؟ ما يسمى الآن بمسجد الإجابة، ما يسمى اليوم بمسجد الإجابة، هذا كان يسمى قديما بمسجد بني معاوية، الحديث في صحيح مسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعتين ودعا ربه بدعاء طويل، دعا ربه بثلاثة، فما هن؟ بسنة، إيش معنى بسنة؟ قحط، قحط ومجاعة عامة، مجاعة عامة يهلك فيها الناس على سبيل العموم. نعم، وألا يهلك أمتي بيش؟ بالغرق، وألا يهلك أمتي بالغرق، يعني إغراقا عاما، وهذا ما يتنافى ولا يتناقض مع وجود غرق في بعض الجزر في بعض المناطق، لكن غرقا عاما يشمل أهل الأرض ومنهم المسلمين، هذا يعني الله عز وجل أجاب دعوة نبيه. والثالثة صلى الله عليه وسلم، ها، وألا يجعل بأسهم بينهم شديد، أجاب الله دعوة عبده في اثنتين ومنعه الثالثة، فمل الأمر الذي منعه في دعائه صلى الله عليه وسلم الثالثة، وألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها، يعني تقع الشدة. طيب، هنا ما وجه، ما الشاهد من الحديث على وقوع الاختلاف في هذه الأمة؟ هو هذا اللفظ، ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، يعني أنه سيقع الاختلاف تقع الشدة فيما بين الأمة، ستقع الشدة فيما بين الأمة. هل يستدل بهذا النص مع التعليل على مشروعية شد الرحال كما تشد إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، أن يقول الإنسان: أنا قبل شهر شددت رحلي إلى المسجد النبوي، والآن أريد أن أشد رحلي إلى مسجد الإجابة، هل يصلح هذا؟ لا يصلح. كيف يجاب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمسجد الإجابة؟ ها، واقعة عين، مرت بنا قاعدة أن وقائع الأعيان لا يؤخذ منها أحكام عامة، يعني فمن قال أنا آخذكم كل ليلة جمعة إلى مسجد الإجابة لتصلوا فيه ولتدعوا الله فيه، خص هذا الوقت والزمان بصلاة وبدعاء وهما عبادتان، والأمر فيما يتعلق بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بمسجد بني معاوية مسجد الإجابة مع الدعاء، هذا واقعة عين، وما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، مسجد قباء، كان يزور مسجد قباء كل يوم سبت فيصلي فيه، هذا ما في مشكلة، لو داوم المسلم على الصلاة في مسجد قباء في أوقات عديدة ما يقال له شيء، لأن النص قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يختلف إلى مسجد قباء، لا سيما وقد قرن بالأجر كما في الترمذي: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كتب له أجر عمره. فالفعل موجود في الارتياد والاختلاف، مع ذكر تعليل أو علة هذا الحكم وهو كسب أجر عمره. لكن مسجد الإجابة وهو مار صلى الله عليه وآله وسلم يوما صلى ركعتين، صلى ركعتين ودعا الله عز وجل دعاء طويلا، ودعاه في اثنتين صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابه الله عز وجل ولحكمة لم يجبه في الثالثة، وهي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. وهذا قد يفهم فهما صوابا وهو الفهم الذي ذكرت لك آنفا، وقد يفهم فهما خطأ، لأن بعض الناس يفهم فهما خطأ ألا يجعل بأس الأمة شديدا بينها فمنعنيها، يفهم أن الإنسان لو اشتد على المسلمين لما جانب الحق والصواب. هذا على خلاف هذا الفهم. فمنعنيها وبأسهم بينهم شديد، يعني أشداء على الكفار رحماء بينهم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة وهذا اللين الذي كان يوصي به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعدل الصفوف ويقول: لينوا في أيدي إخوانكم، لا يتعارض أبدا مع بيان بدع المبتدعة وإحداث المحدثين وتحزب المتحزبين وخروج الخارجين وضلال الضالين، لأن هذا من أوسع أبواب الدين. بعض الناس يخلط بين الأمرين، ما أن تقول هذا قدرية، هذه حزبية، هذا يقول يا أخي أنت دوبك تقول أشداء ورحماء بينهم. يا أخي سبحان الله، ما يتعارض كشف بدع المبتدعة ولا بيان أهواء المضلين، لا يتعارض هذا الكشف الواجب، لا يتعارض هذا الكشف الواجب مع الرحمة واللين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. طيب، انتهينا. هذا السؤال 22 وهو آخر ما مر بنا في درس الأعلى الأحد الماضي من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى مسلم أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: وروى البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وروى يعني مسلما أيضا في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى أي ضم لي الأرض، زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا تحقيق، هذا النص هو شطر النص الأول في كتاب الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره يعني الإسلام على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة بعامة، أي بمجاعة تجتاحهم وتستأصل شأفتهم، بمجاعة تعم الأمة كلها، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي يستأصل شأفتهم، فيستبيح بيضتهم أي يستأصل شأفتهم. وإن ربي قال يا محمد: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة يعني بمجاعة وقحط، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يستأصل شأفتهم ويهلكهم أجمعين، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها، الذين بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا هو الشاهد في وقوع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة. من الشواهد الكثيرة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النص: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نسأل الله الكريم أن يؤلف قلوبنا على الحق المبين، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين. قال رحمه الله ورواه البرقاني في صحيحه، البرقاني له مستخرج على الصحيح، قال في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، لأن القتل إذا استحر في هذه الأمة فإنه سيتتابع ولن يكون له حد ولا عد. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام يعني جماعات من أمتي الأوثان. وهذا ظاهر قد وقع، عبادة غير الله تبارك وتعالى فشت وانتشرت في دنيا الناس، بل وفي مجتمعات المسلمين التي كان المفترض فيها لاعتصامهم، المفترض فيها لوجود كتاب ربهم وسنة نبيهم، وهما من أسباب العصمة والنجاة، أن يكونوا براء أبرأ الناس من هذه الوثنيات والشركيات. لكن بكل أسف وأسن وقع كثير، ولا أقول الجميع، فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والطائفة كما قال مجاهد بن جبر: من الواحد إلى الألف، من الواحد إلى الألف، حتى يعبد، نعم، حتى يعبد فئام يعني جماعات من أمتي الأوثان. وأنا ذكرت لكم من قبل الأصنام ما صور على ما كان على صورة، ما عبد من دون الله وكان على هيئة صورة، وأما الأوثان فما لم يكن على هيئة صورة، كالقبور التي تعبد من دون الله. وانظر الآن إلى أوضاع وأحوال ومكانة القبور في مجتمعات المسلمين اليوم، لها يقدمون النذور، بها يطوفون إلا من رحم الله، عندها يذبحون، وبين يدي المقبور يدعون ويستغيثون، وبالمقبور يلتجئون، وعند المقبور يعيدون ويمسون ويصبحون. وحتى في أوقات الأعياد كما تجد وتلاحظ هذا في مجتمعات الناس وفي مجتمعات أقوام من المسلمين عند الأعياد يأخذون أكاليل الزهور، وبدلا من أن يذهبوا ليصلوا أرحامهم وذوي قرابتهم يتوجهون إلى القبور فيضعون أكاليل الزهور والورود على هذه القبور. وهذه المخالفة فيها مخالفتان: أولا أنها محدثة وبدعة، وثانيا أن فيها تشبها باليهود والنصارى، فهم الذين يصنعون هذه الصنيعة تعبدا، يملؤون قبور أحبائهم وذوي قرابتهم بأنواع شتى من أفخر أنواع الزهور وأكاليل الورود، وهذا كله من البدع والمحدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث بقوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون كل 30، كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن أولئك الأفاكين أكرم الله السامعين المدعين للنبوة المرزا غلام أحمد القادياني، المرزا غلام أحمد القادياني، وقد ظهر أيام الاستعمار البريطاني للهند، ولم يزل يستجره الشيطان في المتاهات والضلالات. ادعى أولا أنه المهدي، ثم ادعى أنه عيسى، ثم بعد ذلك إيش بقي من الضلالة؟ ادعى النبوة، ادعى النبوة. وكان الاستعمار البريطاني يزكي ويظهر ويشجع دعواه للنبوة، لأنهم يعلمون أنه لا يمكن ضرب المجتمع المسلم في الصميم إلا بمثل هؤلاء الكذابين الأفاكين الأدعياء من ذوي الطرق والتوجهات التي تبدأ بلبس الخرق البالية والصوف، ثم بعد ذلك ينتهي بهم الأمر إلى شطحات وإلى تفلت عن دين الله. أمد الاستعمار البريطاني هؤلاء القاديانية، أمدوهم بشتى أنواع الإمداد وأعدوهم بشتى أنواع الإعداد، إلى درجة أنه كان ينهى الهنود أن يقفوا أمام المستعمر البريطاني ويزجرهم ويصدر الفتاوى، يقول حرام على واحد أن يقاوم للمستعمر البريطاني، حرام. وكما يقول العوام: لو كان فيها خير ما رماها الطير. لأن هؤلاء الأعداء أشد ما يخيفهم هو الإسلام الصحيح المنزل على النبي المرسل، ويفرحون وتنثلج صدورهم بالبدع والأهواء والتحزبات والغوغائية، لأنها تشق عصا المسلمين وتكون كالسوسة تنخر في هذا الجسد الكامل المتكامل الذي لا يتكامل إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نتبين خطورة البدع والأهواء على المسلمين. فلا يقولن قائل: يا أخي أنتم انشغلتم عن الصهيونية وانشغلتم بهؤلاء الناس الدراويش، دعهم يتعبدون، دعهم يذكرون، دعهم يتجمعون، دعهم يدعون، وما يشعر إلا وهؤلاء يضربون المسلمين ضربة في مقتل، لأنهم هم الذين كما فعل أولئك القاديانية وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن المضحكات المبكيات، وقد ذكرتها مرات، أن واحدا في إحدى القارات الإسلامية المترامية الأطراف ادعى النبوة وادعى أن اسمه لا، أنه لا، فقيل له: أنت تدعي النبوة؟ من أين لك دعوة النبوة؟ قال: أنا أدعي النبوة بنص، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بنبوتي حيث قال: لا نبي بعدي. وهذا جمع من الإفك أشنعه، ومن الضلالات أضلها، نسأل الله الثبات والسلامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الافتراق والاختلاف والتنازع والأهواء والغوغاء، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. منصورة ينصرها الله لأنها نصرت القرآن والسنة. وهذا لأن بعض الناس يقول: انصر في ميدان القتال، انصر في الميدان العلمي، انصر في الميدان العقدي، كل ذلك من الأولويات التي قد تقدم على القتال وعلى الجهاد، لأن الله عز وجل يقول إيش: إن تنصروا الله ينصركم. فإذا خذلنا عقيدة الإسلام والإيمان والتوحيد وخذلنا دين الله فلم نقم به ولم ندعو إليه، كيف نرجو النصر؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تمشي على اليبس. كثير من الناس يقولون: سبحان الله، نحن مسلمون والهويات إسلامية والجوازات إسلامية، ومع هذا مسلط علينا العدو ليل نهار. نقول: هل أنتم تحكمون بشرع الله كما أراد الله؟ هل أنتم تحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله؟ أم أنها دساتير تعبد وبرلمانات تشق عصا المسلمين؟ فيها الشيوعيون وفيها الصهاينة وفيها الذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون القبور، وكل ذلك باسم التحرر والديمقراطية. نقول: هل أنتم تحكمون بشرع الله حقيقة؟ إن كان الأمر كذلك فوالله ثم والله ثم والله وعد رسول الله سيتحقق، ولا بد. لا تزال طائفة من الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، وقد أثر ونقل عن الإمام أحمد والبخاري وغيرهما أنهما رددا هذه العبارة فقال: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة، والذكر يشمل القرآن والسنة. لكن النص الذي أنقله عن الإمام أحمد قال: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، لأن أهل الحديث الأولين هم أهل الفقه وهم أهل القرآن، أمثال الأئمة أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأضرابهم من أولئك الأئمة المتقدمين. نعم. قال رحمه الله: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته صلى الله عليه وآله وسلم لينجو منه من شاء الله له السلامة، كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه. ما المعنى؟ في كل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك ما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الافتراق والاختلاف واتباع الأهواء والمحدثات والبدع. ومع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر لتكون البشارة إن شاء الله تبارك وتعالى سببا في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله، حيث قال: طائفة من أمتي على الحق منصورة. قال: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، لا بد من وقوعهما، يعني هما التفرق والاختلاف أمر واقع ليس له من دافع، لكن ليس معناه أننا مسيرون على أن نفترق وأن نتبع الأهواء، بل نحن محذرون، بل يجب أن نحذر أشد الحذر من التفرق والاختلاف. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته لينجو منه من هذا التفرق من شاء الله له السلامة، لينجو كلنا يقول اللهم نجنا اللهم سلم سلم، لكن كيف الاهتداء إلى بر السلامة من هذا الافتراق؟ ما هو بمجرد الأمل، بل بالاعتقاد والعمل، ليس لمجرد الأمان والأمل ولكن بالاعتقاد والعمل والاعتصام بالقرآن والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما روى النزال بن سبرة بالفتح والتسكين براء المهملة وهو من كبار التابعين، كما روى النزال بن سبرة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا هكذا على الإبهام، وفي رواية الطبري أنه أبي بن كعب رضي الله عنه، سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ خلافها، تعدد القراءات. يقول ابن مسعود: سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ خلافها. ومن هذا الرجل؟ من القراء الكبار ومن الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، يقرأ خلافها. فأخذت بيده، شوف لاحظ هذا السلوك السوي للقضاء على التفرق والتشرذم والتحزب. ما جمع عبد الله بن مسعود بعض الأصحاب، وما جمع أبي بن كعب بعض الفرق وبعض الأصحاب، فقالوا: نحن ننتصر لقراءة أبي وهو من القراء. وقال أصحاب ابن مسعود: نحن ننتصر لعبد الله بن مسعود ولقراءته. هذا من الخرق والحمق أكرم الله السامعين، ومن أسباب التفرق والتشرذم عندما تتعدد مرجعيات المسلمين ويسلم زمام القيادة لأناس يجهلون بنصوص الوحيين وبمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك حدث ولا حرج في التمزق والتفرق وانتشار الأهواء والبدع، لكن إيش المرجعية؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شوف إيش كيف فعل السلف. عندما يقال سلف سلف سلف ليس معناه جماعة وحزب، ولكنه امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. انظر إلى السلوك السوي. أخذ ابن مسعود بيد أبي، قال: أخذت بيده فانطلقت به. ها، انطلق به إلى من؟ إلى المرجعية، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكرت ذلك له، قلت له: يا رسول الله، أنا أقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة. فعرفت في وجهه الكراهية، عرفت في وجهه الكراهية، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلاكما محسن. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ أبيا وجها من وجوه القراءة، وأقرأ عبد الله بن مسعود وجها من وجوه القراءة، ومع هذا ظهر على محياه صلى الله عليه وآله وسلم الكراهية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يريد أن يقع شيء يوجب الاختلاف والافتراق، لا سيما في مثل هذا الاختلاف الذي هو ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع قراءات عديدة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلاكما محسن، أقر أبي وأقر ابن مسعود، ولا تختلفوا ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا، يعني من اليهود والنصارى، فهلكوا، اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم. وهذا الحديث يذكرنا بالحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنزل القرآن على سبعة أحرف. السيوطي رحمه الله تعالى في شرحه للنسائي يقول: ورد في شرح هذا النص من الحديث أكثر من 30 قولا، يقول أكثر من 30 قولا. طيب وأنت يا سيوطي إيش ترجح لو كنا بين يديه؟ قال: والأقرب عندي أنه من المتشابه. قفل باب التوجيه. أقول: من 30 قولان مدعومان بدليلين ثابتين. لعل الأولى شرح هذا الحديث وأمثاله بما ورد في هاتين الروايتين. أما الرواية الأولى فالمراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، أي على 7 قراءات، على 7 قراءات. ومما يؤيد هذا الحديث الصحيح أن جبريل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل علي جبريل فأقرأني حرفا، نزل علي جبريل فأقرأني حرفا فلم أزل أستزيده حتى أقرأني القرآن على 7 أحرف. أقرأني على 7 أحرف، يعني على 7 قراءات. وهذا الحديث متفق عليه بلا ريب، أننا إذا تنازعنا في معنى حديث فأولى ما يشرح به الحديث هو الحديث، وأولى ما يشرح به السنة تشرح به السنة هي السنة نفسها. كذلك يمكن من غير أن يكون بعيدا أن يشرح هذا الحديث أنزل القرآن على 7 أحرف، يعني على 7 أوجه وأنواع، وهي كالتالي. والحديث رواه ابن الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف. لاحظ الآن، أنزل القرآن على 7 أحرف، فهو زجر، عد معي، وأمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال. هذه 7 أحرف، يعني أنواع وأجناس مما يندرج تحته نصوص من القرآن ونصوص من السنة. أعيد مرة أخرى الحديث، وهو حديث صحيح رواه الطحاوي والحاكم وابن حبان في صحيح في ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف، فهو زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. فإذا جئنا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، إن فسرنا للحديث المتفق عليه أي قراءات ما بعدنا عن الصواب، وإن شرحناه على وجوه وأنواع وأجناس وهي إلى قوله وأمثال صلى الله عليه وآله وسلم، فما نكون بعيدين عن الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ. قال: لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. قال: ولهذا قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة، أدرك هذه الأمة، جزاكم الله خير. قال: ولهذا قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم، لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأفاد ذلك بشيئين: أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. قال رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر، وسيورد مزيدا من القواعد والضوابط للاختلاف حتى يتحجم الاختلاف فيزول ويرتفع اختلاف التضاد. أما اختلاف التنوع فهذا بلا ريب أن لكل مجتهد نصيب، ولكل مجتهد دليله وقوة استدلاله، هذا ليس من الاختلاف، بل قد يكون هذا من التوسع، قد يكون هذا من البسط والسعة واليسر، لكن بضوابط وقواعد يذكرها العلماء ومنها ما سيمر بنا كما سيذكره ابن تيمية رحمه الله. يقول رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين والمثال ماثل للعيان ولم يزل قريبا من الأذهان كما ذكر آنفا. يقول: كلا القارئين ابن مسعود وأبي محسن فيما قرأه، محسن فيما قرأه. طيب، يعني نترك، نفتح الباب على الغارب فيما يتعلق بكل من يدعي أنه يقرأ بقراءة؟ لا، هذا ضبط، كما قال ابن الجزري: إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن وهذه الثلاثة الأركان، أو نحو مما قال رحمه الله تعالى. فوضع العلماء لا سيما القراء وضعوا شروطا وضوابط لما يقرأ ويسوغ أن يقبل ويقال هذه قراءة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعلل ذلك بأن من كان قبلنا، يعني شوف، ظهرت الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا تختلفوا، فصل في الأمر فقال: كل محسن، كل محسن. طيب، إذا كان كل محسن، لك أن تتساءل، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسدد بالوحي، فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسدد بالوحي، ما وجه إن كان كل واحد من القراء محسن، أبي وابن مسعود، إذن لماذا ظهرت الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا زجر عن الاختلاف فقال لا تختلفوا، مع أنه صوب كل واحد منهما رضي الله عنهما؟ لأن الاختلاف في مثل هذه النصوص بادئ ذي بدء أمر يدعو إلى الكراهية، يدعو إلى النزاع، يدعو إلى الاختلاف. والاختلاف كما قال ابن مسعود نفسه: الخلاف شر، الخلاف شر. عندما كان يتم الصلاة وراء عثمان رضي الله عنه، أنت قد تنظر بنظرة أحادية وبعين واحدة قد تنظر إلى أن ابن مسعود كيف يتم الصلاة، ورسول الله كيف يتم الصلاة وراء عثمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قصر وقصر الناس وراءه في حجته صلى الله عليه وسلم. أنت تنظر إلى جانب معين، لكن ابن مسعود رضي الله عنه ينظر إلى جوانب عديدة، إلى مصالح عديدة. فلما رجع في هذا إيش قال؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر، لأنه يؤدي إلى التفرق، يؤدي إلى التمزق، يؤدي إلى تشتيت الكلمة، يؤدي إلى التباغض، وهذا أهم وأخطر، التباغض، وهذا أخطر وأخطر. ولذلك كلما حصل التوافق على الكتاب والسنة، مهو كمن توافق على مبادئ مخالفة للإسلام وعلى بدع ومحدثات، قال: والله أنا خلاص، أنا ما أنكر على أحد ولا أريد أن أغير أحد ولا أريد أن أزجر أحد. ليش؟ لتبقى المحبة في القلوب، جزاك الله خير. دعوة بقاء المحبة في القلوب قصد وغاية، ما أعظمهما من المقاصد والغايات الشرعية. لكن انتبه، انتبه. لذلك الحديث الصحيح الذي وصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الراوي: محمد فرق بين الناس، فرق بين الناس، يعني فرق الله به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، بين الحرام والحلال. أما تريد كل شيء واحد، حتى يعني تريد كل شيء كتلة واحدة، يتحركون حركة واحدة، وفيهم مشركون وفيهم مرتدون وفيهم مؤمنون موحدون وفيهم محدثون مبتدعون، هذا لا يمكن أن يتحقق، وهذه ليست هي دعوة الأنبياء والمرسلين، ليست هي دعوة الأنبياء والمرسلين. وإلا ما قامت العداوة والبغضاء والأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. انتبه لهذا، نحن نلتزم جانب الحكمة، جانب المحبة، جانب الوفاق والاتفاق، لكن إذا وقعت المخالفات لابد من التحذير والإنذار، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، اللهم اجعلنا منهم. ثم نختم. وختم فقال: ولهذا قال حذيفة لعثمان، حذيفة انتبه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لعثمان: أدرك هذه الأمة. أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أدرك هذه الأمة حتى تدرك. ليش استودع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان دون سائر الصحابة؟ لأنه ثمة معلومات لا تعطى لكل أحد، لأن كل أحد لو أعطي مثل هذه المعلومات لعله يضعها في غير موضعها، كما قال القائل: أنثر درا فوق سارحة النعم، أأنظم منثورا لراعية الغنم، ومن يمنع يمنح الجهال علما أضاعه، ومن يمنع المستوجبين فقد ظلم. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. انتبه لهذا. قال رحمه الله: أدرك هذه الأمة، لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم. إيش الباعث لحذيفة أن يقول هذا، أن يطلق صيحة النذير، ها، ويطلق هذه النصيحة المدوية لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين؟ إيش الداعي؟ لما رأى أهل الشام والعراق، أو لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن، يختلفون في حروف القرآن. طيب الاختلاف يمكن يكون قراءات، قال: لا، الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأفاد ذلك شيئين أو بشيئين. أحدهما تحريم الاختلاف مثل هذا، تحريم الاختلاف مثل هذا. جلسة الاستراحة سنة، لكن ما يقتضي عدم القيام بها ما يقتضي هجرا ولا يقتضي زجرا ولا يقتضي تبديعا ولا يقتضي تفسيقا، ولا يقتضي إيش؟ تفسيقا. لكن جاءنا رجل يمسح على رجليه، يقول: في قراءة. ما في قراءة، في قراءة شاذة، ها. وهذا مذهب غير أهل السنة. أهل السنة يغسلون أقدامهم. ولا تقول هذه فروعية. نعم، أنا ألومك في قول فروعية باعتبار الانحرافات الشديدة والحادة عند أولئك القوم المساحين على أيديهم، لأننا ما نقف معهم في مسحهم أرجلهم في الوضوء، وإنما نقف معهم في دعائهم غير الله، في التجائهم لغير الله، في انبطاحهم وسيرهم. وهذه من البدع الشركية الشنيعة التي أحدثوها الآن في هذا الزمان. يذهبون إلى قبور أوليائهم، ما هو بس يطوفون، لا، ليس فقط يذبحون لهم وهذا شرك، ليس فقط يستغيثون بهم، بل ينبطحون على وجوههم، ينبطحون على وجوههم مثل الدواب. وما أدري والله عندما يرى الناس مثل هذا المظهر، المسلم وسط قد يرتد، ومن أراد أن يسلم لا يسلم لتلكم الدماء التي يريقونها في أنفسهم وفي ذويهم وذراريهم. ضرب بالسيوف، طعن بالخناجر، ضرب بالسلاسل، وكل ذلك رهبانية ابتدعوها، والله ابتدعوها، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. هذه طقوس شركية خرافية، فاقوا فيها أهل الجاهلية، فاقوا فيها أهل الجاهلية. فكرر: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هي دعوة أهل الجنة، لكن قبل ذلك دعوة الثابتين على القرآن والسنة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا عليهما حتى نلقاه ونرد حوضه، فلا ندفع عن حوضه بسبب الإحداث وبسبب اتباع الهوى. والله أعلى وأعلم. نعم.